من لسانه القرآن كما نزل على رسول الله غضا طريا، أخذه غضا طريا من أبي ذر من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ثم مرحلة تلقي السنة المطهرة موصولة برسول الله، ثم مرحلة التربية، مرحلة التربية، التربية على الزهد وحب الآخرة والعمل من أجل الله عز وجل، ثم المرحلة التي بعد ذلك مرحلة الدعوة، ثم المرحلة التي بعد ذلك مرحلة الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك تحدثت مع حضراتكم عن الأمانة حينما كان في غزوة من الغزوات، في معركة من المعارك، وقع في يدي كنز لو وقع في يدي آخر، لا أقول من صحابة الرسول معاذ الله ولا من التابعين معاذ الله، يعني بعض الأفراد في زماننا الذين لا يعلمون قدر الأمانة، من الذين يأكلون أموال الناس أكلا لما ويحبون المال الحرام حبا جما، هذا الزاهد يأخذ هذا الكنز، كنز كسرى، ويذهب به يا أيها الإخوة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، آية من آيات الله، آية وعلامة من علامات الصدق والوفاء والأمانة والإخلاص، وأن حياة التابعين مثل حياة الصحابة تماما أيها الإخوة والأخوات، ما ترى فيها من تفاوت أيها الإخوة والأخوات. وأنا اليوم مع الحلقة الأخيرة من حلقات عامر بن عبد الله، عنوانها أيها الإخوة والأخوات عامر ابن عبد الله ونصرة المظلوم، نصرة المظلوم أيها الإخوة والأخوات. حينما يطغى الطغاة وحينما يطغى الظالم، لابد أيها الإخوة والأخوات من وقوف أهل الحق، من وقوف أهل الحق مع المظلومين. هذا هو الإسلام أيها الإخوة والأخوات، وموقف الإسلام من الظلمة موقف واضح، لا محاباة، لا محسوبية، لا نصرة لهم، بل يجب على كل مسلم أن يقف أمام هؤلاء الطغاة. لذلك في هذا الحديث القدسي يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، نعم يا رب، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحينما بعث معاذ، والحديث في صحيح البخاري، وحينما أرسل الرسول معاذا إلى بلاد اليمن، في نهاية الحديث قال له: واتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. لذلكم أيها الإخوة الأخوات، تعالى لنعيش مع هذه الآيات. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال عن أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه، أي أخيه المسلم أو أخيه في الإنسانية، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني نلت من عرضه قلت أنه ماشي في الحرام، أو اتهمت زوجته بالفحشاء والعياذ بالله، من عرضه أو من شيء، أخذت ماله، سلبت شيء من الأشياء، طب أعمل إيه؟ فليتحلله، يعني رجعه، أنا سبيتك في شرفك، في شرف زوجتك، أنا بعتذر، أنا كنت غلطان، خدت منك فلوس ظلما، سجنتك، أنا كنت غلطان، سامحني. فليتحلله، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. لذلك حدد الإسلام المسلم الحقيقي من؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو الإسلام. أعداؤنا في الغرب الذين يدعون التحضر والمدنية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وإنشاء الأمم المتحدة والحقوق، هؤلاء الظلمة لا يعرفون نصرة للمظلوم، ولكن لا يعرفون إلا عبادة الظالم، فالكل يقدس الظالم الطاغي. لذلكم وجدنا العدوان الغاشم على العراق وقتل أهل العراق وظلم أهل العراق والبطش بأهل العراق باسم الأمم المتحدة، مع أن هذه الأمم المتحدة حاصرت العراق وشردت شعب العراق وحرمت العراق، وأكثر من 1,000,000 طفل عراقي مات من الجوع ومن قلة الدواء. هذه الأمم المتحضرة لا يقفون مع مظلوم، وأنتم الآن تشاهدون هذا المشهد المؤلم لأهل غزة، هذا الحصار الجائر من 3 سنوات، حصار مرير إلى يومنا هذا. ما ذنبهم؟ جريمتهم الوحيدة أنهم يريدون الحقوق، أريد أرضي، أريد شرفي، أريد أرضي، أريد قدسي. شعب يشرف بأكمله باسم الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تعترف بإسرائيل ولا تعترف لصاحب الأرض الحقيقي للفلسطينيين. فأي عدل؟ أي عدل أيها الإخوة والأخوات؟ حينما يقف الناس مع الجلاد، وحينما يقف الناس مع الظالم، وحينما يقف الناس مع من يبطش بالناس، فأي حقوق بالله عليكم؟ أنا اليوم أنتقل بحضراتكم الآن مع عامر بن عبد الله لأنقل لحضراتكم هذا المشهد المهيب. عامر يخرج رضي الله عنه أرضاه في البصرة، فيرى رجل من الشرطة يقتاد رجل ذمي، والذمي من له عهد من الإسلام بأن يعيش في وسط المسلمين في أمن وأمان، وهم من اليهود والنصارى يعيشون في أمن وأمان لطالما يدفعون الجزية. الإسلام يقول لهم لا إكراه في الدين، إذا أردتم أن تدخلون في الإسلام فأهلا وسهلا، لا إكراه، وإن لم ترتضوا بالدخول في الإسلام فعليكم من أجل أن تعيشون في حمايتنا أن تدفعوا الجزية. فهذا الذمي يؤخذ قسرا في حالة ذل وفي حالة ضعف وانكسار، ورجل الشرطة يخنقه خنقا. ويرى هذا المشهد عامر بن عبد الله، لم يخش عامر في الله لومة لائم، الدعوة الحق ألا تخش في الله لومة لائم، هذه هي الدعوة. أما الذين تقاعصوا عن الدعوة وظنوا بأن الدعوة ما هي إلا تلفاز وشهرة وأموال وقصور وسيارات وزوجات، فهؤلاء لم يفهموا طبيعة هذه الدعوة، لم يفهموا طبيعة الدعوة، أن الدعوة الحق أن تصدع بالحق مع من؟ مع من يظلم الناس، وأن تأتي بحقوق المظلومين ممن ظلم الناس، ولا تخشى في الله لومة لائم، هذه الدعوة الحق. لذلكم عامر لم يرتضي بهذا الموقف، وذهب مسرعا إلى الرجل الذمي وسأله هذا السؤال، هل دفعت الجزية؟ قال نعم دفعت الجزية. فنظر إلى رجل الشرطة قال لماذا تفعل فيه هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ فقال رجل الشرطة، قال أريد أن يذهب معي الآن إلى قصر مدير الشرطة. مدير الشرطة وقتئذ بمعنى وزير الداخلية أو بمعنى لواء إلى غير ذلك، يذهب من أجل تنظيف القصر. فقال عامر بن عبد الله للرجل الذمي، هل ترتضي نفسك بذلك؟ انت ممكن تروح وانت راضي تنظف له يعني الحديقة والبيت؟ قال ان فعلت ذلك خارت قوتي وضعفت قوتي، ولم اعمل من اجل تحصيل الاموال من اجل اطعام اولادي، فانا لا ارتضي. فنظر عامر بن عبد الله إلى رجل الشرطة وقال دعه. قال اذهب أيها الرجل، اذهب قال دعه، وأخذ رداءه وألقاه على الزمي فحمله في صدره وأخذه في صدره وأخذه من رجل الشرطة، وجاء الرجال من الشرطة واجتمع الناس ووقفوا مع عامر بن عبد الله وأخذوا الرجل المظلوم الزمي، أخذوه وذهب رجل الشرطة إلى مدير الشرطة واتهموا عامر بن عبد الله تقريرات، وما أدراك ما التقريرات، تقريرات باطلة. اتهموه أنه لا يأكل اللحم، أنت مالك يأكل لحم ولا يأكل سمك، أنت مالك، ولا يأكل الجبن، ما يأكلش جبنة، ولا يتزوج النساء، ولا يغشى الملوك والأمراء. ثلاث أربع تهم لعامر بن عبد الله، وحملوا التهم إلى من؟ إلى أمير البصرة، وحملها إلى عثمان بن عفان. فلما قرأ الاتهامات عثمان بن عفان أرسل إلى واليه في بلاد البصرة وقال له اجلس مع عامر واسأله لماذا لا يأكل اللحم ولا الجب، وأن الله قد أحل له ذلك، ولماذا لم يتزوج النساء، ولماذا لا يأتي إلى بيوت الأمراء. وجيء بعامر وجلس وسأله الوالي هذه الأسئلة، قال أمرني أمير المؤمنين، أمرني عثمان أن أسألك هذه الأسئلة، لماذا لا تأكل الجبن، لماذا لا تأكل اللحم؟ فقال لا أكل اللحم، إذا اشتهيت اللحم وجدت اللحم أكل اللحم، أما لم أشتهيها ولا أجدها فلماذا أكلها إذن؟ أما بالنسبة للجبن فنحن في بلد يعبدون الناس فيها النار، بعض الناس بيعبدوا النار هم المجوس، وبعدين دول بيعملوا جبنة بمنفحة لا يفرقون بين الميتة وبين الأشياء المزكاة، فأنا أخشى أن أكل الميتة، لذلك لا أكل الجبن إلا إذا شهد شاهدان أنها بمنفحة مزكاة. الله أكبر، شيء كان بيجي من الجدي كده بعد ما يذبحوه الذبيحة الإسلامية، ياخدوه يحطوه على الجبنة يخلي الجبنة طعمها حلو ويتحول اللبن إلى جبن بمعنى صح. طيب لماذا لا تتزوج النساء؟ ليه بعدت عن سنة حبيبك سيدنا محمد؟ قال والله ما قصدت أن أبتعد عن نهج رسول الله في الزواج، وإنما أنا رجل لي نفس واحدة أردت أن أجعلها لله ولا تشغلني الزوجة عن الله سبحانه وتعالى، وأنا أؤمن إيمانا يقينيا لا شك فيه أن لا رهبانية في الإسلام، ما فيش رهبنة، أي العكوف عن ما فيش رهبنة في الإسلام. الرسول يقول أنا أتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، أمير البصرة لا، ما فيش. التقرير ذهب به إلى عثمان بن عفان فأمر بإطلاق صراع عثمان، لكن رجال الشرطة لم يرتضوا بهذا الأمر وهاجوا وماجوا على عامر بن عبد الله، وحدثت فتنة كبيرة بين رجال الشرطة وبين رجال عامر تلاميذ عامر بن عبد الله. فماذا يصنع عامر بن عبد الله؟ فأرسل الوالي إلى عثمان فأمر بإخراج عامر بن عبد الله إلى بلاد الشام، أي يجعل مقره الحقيقي بلاد الشام، ما يرجعش إلى البصرة مرة ثانية. خرج عامر مع تلاميذه رضي الله عنه وأرضاه في نهاية البصرة والخروج من البصرة، وينظر إلى البصرة والأيام الحلوة التي عاشاها في البصرة. أصعب شيء إنك تعيش في مكان طيب مبارك فيه العلم وفيه النور وفيه الحب وفيه الصفاء وفيه القوة إلى غير ذلك، وأن تترك هذا المكان قصرا كما فعل برسول الله، ولو وهو يخرج من مكة ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. حب النبي لمكة، أصعب شيء إنك تطرد من بلدك، تطرد طردا بسبب إيه؟ بسبب الظلم ظلمات يوم القيامة. تصوروا معي هذا المشهد أيها الإخوة، عامر يودع البصرة، يودعها بدعاء، رفع يده إلى السماء فقال لمن حوله لمن حوله أمنوا خلفي، ورفع يده عامر بن عبد الله. فبماذا دعا؟ اسمع معي، اسمع، قال إني داع فأمنوا على دعائي، اللهم من وشى بي. اسمع معي، شوف الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه وهبه العافية في دينه ودنياه. الله، يدعو، لا يدعو على من ظلمه ومن كان سببا في خروجه من أحب البلاد إلى قلبه، إنما يدعو له بالصفح، أن يرحمه الله وأن يصفح عنه مولاه. سبحان الله، شوف قمة العفو، قمة العفو. شوف الظالم بيعمل إيه، وشوف هو كيف يدعو، لا يدعو عليهم. سبحان الله. ولذلك الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة لدعوت بها للحاكم. سبحان الله، يدعي له ربنا يهديه. وهبه العافية في دينه ودنياه، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ثم انطلق عامر بن عبد الله إلى بلاد الشام، ووصل إلى بلاد الشام، واختار ووصى به عثمان من والي الشام، سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل إلى بلاد الشام رفض أن يجلس في لبنان، حيث الذين يذهبون في الصيف إلى لبنان لا من أجل العبادة، وإنما من أجل ما حرم الله. إنما ذهب عامر مباشرة لا إلى لبنان ولا إلى سوريا ولا إلى العراق، وإنما ذهب مباشرة من البصرة إلى أي مكان في الشام، في القدس الشريف، في القدس أولى القبلتين، مصر الحبيب، القدس الحبيب، القدس الشريف، القدس الأسير، القدس الباكي الذي يبكي، لا يبكي على نفسه ولا يبكي على أسره، وإنما يبكي على أحوال المسلمين المتخاذلين إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، إلى الذين باعوه بأبخس الأثمان، باعوه في سوق العبيد، باعوه بالعار وبالذل، باعوه بأبخس الأثمان. القدس، مصر الحبيب، صلى فيه الحبيب الأنبياء، اليهود تمكنوا من القدس، تمكنوا من القدس من جميع النواحي، وأخذوا الحائط المكة كما يدعون، حارة المغاربة، أخذوا جزءا من الحرم وأحرقوه من قبل ودنسه شهر من قبل، وأخذوه ولم يبق للعرب من الفلسطينيين إلا القليل من الأرض، وأصدرت المحكمة هناك قرار بطرد الفلسطينيين العرب، ومع ذلك لم يتحرك أحد. والآن رئيس وزراء الدولة المغتصبة الصهيوني المتعصب يقول في لقاء صحفي، يقول علنية: لا أسلو ولا غير أسلو، ليست هناك معاهدات بيننا وبين الفلسطينيين. 18 سنة ضياع، 18 سنة مفاوضات، 18 سنة مفاوضات أضاعوا فيها القدس، وأضاعوا فيها الضفة الغربية أيها الإخوة والأخوات، وأضاعوا فيها غزة الآن، نعم أضاعوها، كل ذلك بسبب المفاوضات العقيمة. اليهود لا تفاوض إلا القوي. حينما قامت مصر بضرب الصهاينة ضربة موجعة بالطائرات وبالدبابات وبالجنود البواسل في 73، إذا باليهود هم الذين كانوا يتسولون من مصر السلام، كانوا يتسولون السلام من مصر، لأن الصهيونية لا تؤمن إلا بالقوي، لا تؤمن إلا بالقوي. من أجل ذلك أبكي على القدس، أبكي على حال القدس، بل أبكي على أحوال المسلمين. واختار عامر القدس وعاش في القدس وظل في القدس يعلم القرآن، يعلم السنة، يعلم المنهج الرباني الذي أرساه الحبيب، وظل على ذلك حتى أتته المنية ودخل عليه الأخيار والأطهار من الصحب الكرام، وكان يفارق الحياة، وكان ينظر إلى السماء وهو يسبح مولاه، يسبح. وأخذ يبكي عامر، يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله لا أبكي على دنياكم هذه، والله لا أبكي على دنياكم ولا جزعا من الموت، أي خوفا من الموت، ولكن أبكي لطول السفر وقلة الزاد، أبكي لطول السفر وقلة الزاد. طول السفر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عامر الزاهد الأمين المخلص لله عز وجل، الحامل لكتاب الله، الحامل لسنة رسول الله، المجاهد في سبيل الله، المبتلى من الظلمة، عامر يخشى من طول السفر وقلة الزاد. ماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ وقلة الزاد ماذا نقول نحن؟ كثير من المسلمين اليوم أيها الإخوة والأخوات قد فجر وطغى وعاش في الأرض الفساد، ويظن بأنه إن مات دخل الجنة، دخل الجنة. ماذا قدم للجنة؟ ما قدم شيء. ماذا قدم للنار؟ قدم الكثير. ومع ذلك عامر يبكي، وبعد البكاء يذكر يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات وهو يقول: لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بعض الإخوة بيظن أن كلمة التوحيد من السهل جدا واليسير أن يذكرها عند الموت، وأنا أقول لا، قلما تجد واحد يذكر الله عند الموت. فدواهي الموت الثلاث تجعل المرء من المستحيل أن يتلفظ بلفظ التوحيد إلا إذا أخلص للتوحيد وأخلص لله. العاملون لهذه الدعوة، السائرون على ضرب الله عز وجل وضرب الأنبياء، هم الذين يموتون على لا إله إلا الله. صاحب الهمة العالية هو الذي يموت على لا إله إلا الله، حسن الخاتمة. إلى هنا انتهى اللقاء مع عامر، وأنا الآن على موعد مع الدروس المستفادة من هذا الجزء اليسير من حياة عامر، من نهاية عامر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. الدرس الأول: نصرة المظلوم. نصرة المظلوم جعلها الله فرضا وجعلها الله واجبة بالحديث الصحيح. قال رسول الله: انصر أخاك ظالما. انصر فعل أمر، والأمر هنا أمر للوجوب. انصر أخاك ظالما. الله أكبر. شوف الإسلام، الإسلام جاب معنى جديد للنصرة ما كانش موجود قبل الإسلام. معروف يا أخوانا أن احنا ننصر المظلومين، لكن أن احنا ننصر الظالم، إزاي ننصر الظالم؟ كيف ننصر الظالم؟ إزاي ننصر الظالم؟ شوف المعنى الجميل. الإسلام بيقول لك الظالم ده أخوك، أخوك المسلم، خلي بالك منه، خاف عليه. طب أخاف عليه إزاي؟ خلي بالك لما يجي يظلم وقفله، ذكره بالله، خوفه من النار، ذكره باللقاء. إن كنت صاحب سلطة اوقفه. عشان كده قبل الإسلام كانت النصرة لمين؟ كانت النصرة للقبيلة. أنا من قبيلة، واحد آخر من قبيلة، حصل بينه وبينه مشكلة، القبيلة بتاعتي تيجي معايا ضد الفرد ده مع القبيلة ديت، والقبيلة دي تيجي مع الفرد ده. طب مثلا يكون أنا ظالم، طب ما أنا ظالم، أو ممكن يكون الثاني ظالم، كيف تقفون مع الظالم؟ يقفون مع الظالم رغم أنف الناس. فجاء الإسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا سلام، فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فمن حق الإخوة توقفني عن ظلمي، توقفني قول لي اتق الله اقف، لكن تسيبه يتفرعا ما دي المصيبة الأكبر. بعد كده هو طغى ليه؟ ما انتوا اللي سبتوه من الأول. ما الطغيان بتيجي نتيجة كده ان كله بيسكت. الاحتكار الموجود الآن ده الاحتكار، كل البضائع في العالم سقطت وكل الأسعار نزلت إلا في بعض البلاد، ما بال أقوام يرفعون الأسعار رغم قلة الزاد وقلة المؤنة. مفيش أموال، طب ترفعوا الأسعار ليه؟ محتكرين الحاجة ويرفعوا أسعارها ليه؟ عشان الفلوس. طب الغلابة يروحوا جهنم، طب الغلابة ربنا ياخدهم، إنا لله وإنا راجعون. هما اللي بيقولوا كده. أنا بحب الغلابة، أنا بحب الفقراء والمساكين، لكن أنا بقول لكم على حل لسان التاجر بيدور على الدنيا. في اليابان تشتري سيارة من اليابان، أي سيارة يابانية تاخد عليها سيارة. في أمريكا تشتري سيارة شيفروليه تاخد عليها شيفروليه. تعالوا شوفوا الأسعار في بعض البلاد ليه؟ في احتكار. العيب مش في الحكومة، لا، ده العيب في التجار. العملية السوق اسمه السوق الحر، السوق الحر. وزير التجارة يصرخ يقول الناس خلي بالكم، اللي غلي سعر الحاجة ما تشتروهاش، والناس بتساعد الظالم على ظلم يروح يشتروا الحاجة. طب ما انتوا كده ضيعتوه، ضيعتوه. لا، قل للظالم ده اتق الله فينا، اوعى تاكل ببطون الفقراء والمساكين، اتق الله في ناس فقراء ومساكين. اقف موقف في نصرة، ما تشتريش البضاعة ديت. لو كل الناس ما اشتروش البضاعة ديت كسدت، غصب عنه هيبيعها بأرخص الأثمان، هيبيعها بما يرضي الله، هيبيعها بما يرضي الله وهيكسب. لكن الطمع، الطمع والحقد على الناس، لأن ده التاجر بيحتكر السلعة ده عنده مرض، مرض عاوز يبقى هو السيد والباقي هم العبيد. لذلك شوف نصرة سيدنا، شوف الإسلام وحلقة نصرة سيدنا أبو بكر الصديق للفقراء المساكين. بعد موت الرسول مجموعة من الناس قالوا مش هنطلع الزكاة، مفيش حاجة اسمها زكاة، مش هنطلع زكاة المال للفقراء. فجاب سيدنا أبو بكر الصحابة وأشيروا عليها الناس نعمل إيه؟ صمم سيدنا بكر أن يحاربهم. ليه؟ لأن ده فرض من فرائض الله، كده ارتدوا عن الإسلام. طب نعمل إيه؟ لابد إن هم يرجعوا تاني يدوا الفقراء الأموال. فقال لسيدنا عمر، فسيدنا عمر بيقول له اهدى مع الناس، النبي مات وفي مسيلمة يعني ارتدوا مع مجموعة، يعني احنا هنخش في حروب، سيبهم. فغضب ابو بكر الصديق وقال يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، اجبار في الجاهلية، شديد قوي في الجاهلية، خوار في الاسلام، والله لا اقاتلنهم على عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله. لو كان زبلة بس كانوا يخرجونها لله من زكاة أموالهم في عهد رسول الله، أو قاتلهم من أجل أن يعودون مرة ثانية لإخراجها إلى الفقراء والمساكين لنصرة يا أخوانا. لكن دلوقتي العملية سداح مداح، والمظلوم يا عيني عمال يشتكي همه لده ويشتكي همه لده، وما فيش نصرة إلا من رحم ربي. طب نروح لفاصل ونرجع لكم تاني بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب. الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوه والاخوات، عدنا بعد الفاصل أيها الإخوة، تعالوا لنعيش مع هذه النماذج الفريدة للنصرة. هكذا تتلمز عامر بن عبد الله على يد أبي موسى الأشعري، وتتلمز أبو موسى الأشعري على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول رباه الله سبحانه وتعالى. تعالوا في أصعب مراحل الدعوة في حياة رسول الله أعطي لكم هذا النموذج، في وقت كانت فيه الدعوة مخنوقة في مكة، وأصحاب الرسول معلقون على الأشجار والأحجار، وأعلن الطاغية عمرو بن هشام أعلن الحرب المدوية على رسول الله وأصحاب رسول الله. في هذا الوقت العصيب يأتي تاجر للإبل من أراش إلى مكة، يتاجر في مكة بالإبل، ويأتي عمرو بن هشام أبو جهل عليه من الله اللعنات ليشتري من الرجل إبل وما طله في الثمن، لم يعطيه ثمن الإبل، ويذهب إليه الرجل في المرة الأولى والثانية، وتعب الرجل حتى ذهب إلى دار الندوة بالنسبة للمشركين في مكة وطالبهم: من يقف مع أنا ابن سبيل؟ هل لوقفة مع مظلوم؟ لم يقف مع واحد، فاستهزأ القوم وقالوا: إذا أردت أن تأتي بمظلمتك عليك أن تذهب إلى هذا الرجل. والرواية موجودة في البداية والنهاية في المجلد الثالث لابن كثير، في البداية والنهاية: اذهب إلى هذا الرجل الذي يجلس هناك، وأشاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الرجل مسرعا يريد حقه، يريد حقه، يريد ماله، وذهب إليه وقال: يا أيها الرجل، حدث كذا وكذا، فأشار للقوم أن آتي إليك، فهل أنت آت معي لتأتي بحقي من أبي جهل؟ وذهب معه رسول الله. وأنتم تعلمون الحقد الدفين في قلبي أبي جهل لرسول الله، والعداوة الكبيرة التي في قلب هذا الرجل لرسول الله، والحرب الطاحنة ما بينه وبين رسول الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ، لأنه داعية، مع أن الرجل مشرك، مع أن الرجل من غير ملة الإسلام، ولكن هذه هي تعاليم الإسلام، تقف دائما مع المظلومين ما دام إنسان، وهذه هي إنسانية الإسلام وحلاوة الإسلام. وذهب الرسول معه إلى بيت أبي جهل. من يستطيع أن يذهب إلى أبي جهل ويترك الباب؟ فيقول أبو جهل: من؟ يقول: محمد، افتح. فيفتح وليس على وجهه مزعة دم، وليس على وجهه دم من الرعب والهلع من رسول الله. قال: ائت بحق هذا الرجل، اذهب وأت بحقه. فذهب مسرعا أبو جهل وجاء بالمال وأعطاه الرجل، والرجل مذهول: من هذا الذي جاء له بحقه؟ وأخذ الرجل المال وذهب إلى دار الندوة وقال للناس: أيها الناس، أشكركم على أنكم قلتم لي اذهب إلى هذا الرجل، وهذا الرجل جاء بالمال. فتعجب القوم، فتعجب القوم. هذه إنسانية الإسلام، وهذا هو الرسول المبلغ، لم يرتضي بالظلم، يريد أن يطهر المجتمع من الظلم، لأنه يدعو إلى عدم الظلم. هذا هو الإسلام. قولوا للنصارى ولليهود، قولوا للبوذيين وعبدة الشياطين إلى غير ذلك، هذا هو الإسلام. لا تتهم الإسلام، فالإسلام دائما يقف مع المظلومين. النموذج الثاني أيها الإخوة، في صلح الحديبية كان هناك شرط: من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. بنو بكر دخلوا مع قريش في حلف قريش، وجاءت خزاعة ودخلت في حلف رسول الله. بنو بكر عدوا ليلا على خزاعة، القبيلة اللي كان بينها وبين الرسول ايه؟ مؤاخاة ومعاهدة. يبقى اللي اعتدى عليهم كانه اعتدى على الرسول، يبقى كده ايه؟ ها؟ يبقى الصلح اللي كان بين الرسول اهل مكة مزقوه وقطعوه، وقتلوا ما قتلوا. وذهب رجل من القبيلة الى رسول الله قال: انتم منتصرون يا عمرو ان شاء الله، وجيش جيشا لنصرة المظلومين. وفتحت مكة ببركة نصرة من؟ المظلومين. هذا هو نبي الإسلام. وهذا هو تلميذ الرسول الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهناك نماذج أخرى فريدة، ولكن أنا الآن أشتاق إلى كتاب الله لأضرب لحضراتكم نماذج من كتاب الله، ثم هذا النموذج الفريد لصحابي من أصحاب رسول الله. ولكن قبل الحديث عن القرآن أتحدث عن هذا الموقف العظيم، موقف رجل وقف من أجل نصرة المظلومين فاهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب الجنان. وحينما حفروا في قبر، يقول أبو سعيد الخدري: كنت ممن كان يحفر قبره، فكلما حفرت في القبر كنت أشم رائحة المسك تخرج من الرمل. الله أكبر. بين طبقة وأخرى وأنا أحفر القبر لهذا الصحابي الجليل كنت أشم رائحة المسك، ليس مسك الدنيا، لا مسك الآخرة. من منكم شم مسك الآخرة؟ دائما يظهر عند موت الأطهار والأخيار، أما الظلمة فتشم رائحة النتانة، رائحة الشواء. من الذي وقف مع المظلومين ضد الظلمة؟ من الذي نصر الرسول؟ من هذا الصحابي الجليل؟ إنه سعد بن معاذ. سعد بعد غزوة الخندق نزل جبريل على الرسول قال: هل خلعت لباس الحرب؟ قال: لم نخلع، نحن الملائكة لم نخلع لباس الحرب. إن الله يأمرك أن تؤدب بني قريظة فلقد خانوا عهد الله. وذهب الرسول بمن معه: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلن العصر إلا في بني قريظة. ووصلوا الأطهار إلى بني قريظة وحصروهم، وبعد الحصار المرير قالوا: نرتدي بأمر سعد وبحكم سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد سيد الأوس، نرتدي بسعد وبقرار سعد وبحكم سعد. ظنوا بأن سعدا سيقف معهم كما وقف المنافق عبد الله بن سلول، ظنوا ذلك. قبيلة سعد قالت: يا سعد هؤلاء مكرة، يعني هؤلاء إذا حكمت عليهم اغتلوك. قال: أنا لسعد الآن أن يقف موقفا لله، أنا الآن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وركب الحمار، أنعم به من حمار، وذهب مسرعا ووصل إلى رسول الله قال: أحكم يا سعد. قال: أحكم أن تسبى النساء الزراري وكل من كان قادرا على حمل السلاح أن يقتل. فتهلل وجه رسول الله بابتسامة ثم قال: حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد، حكمت بحكم الله وبحكم رسوله. وعاد سعد، وقد أصيب سعد في كاحله في غزوة الخندق، والنبي بعد ذلك وقف ببركة هذا الموقف. رجل نصر الله فاهتز له عرش الرحمن، رجل وقف مع المظلومين من المسلمين ضد الظلم اليهود الذين تآمروا على قتل الرسول والصحابة في غزوة الخندق، حينما تآمروا مع أبي سفيان ومع المشركين وأرادوا قتل رسول الله والصحابة وخانوا العهد والمعاهدة، لم يخش منهم سعد ولم يأخذ بوصية بني قومه، إنما حكم وآن الآن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وصار سعد. وإذا بالرسول بعد أيام يقف مع الصحابة فينزل ملكا لأول مرة ينزل على الأرض، فقال: إني أرى ملكا لأول مرة ينزل على الأرض. قالوا: يا رسول سأله ما الذي جاء به؟ فقال له الرسول سأله فقال: أدرك صاحبك، يعني إلحق، واحد من صحابك بيموت، الملائكة نزلت غسله وتكفنه وتشيله للقبر تحمله إلى قبره. فقال لأصحابه: من من أصحابي مريض مرض الموت؟ فلم يدري واحد منهم. فقال: الله الله، إنه سعد بن معاذ. وأخذ يسرع الخطى إلى سعد، قطعت نعال الصحابة، لم يستطيعوا الإلحاق برسول الله. ووصل الرسول إلى بيت سعد ودخل، ومات سعد، وخرج من جسد سعد الرائحة الطيبة المباركة، يخرج منه رائحة المسك، مسك الجنة. وشم سعدا وقال ما أطيبك يا سعد حيا وميتا. سلام الله عليك يا سعد. واشتاق الحبيب إلى حبيبه. في بعض الروايات حينما دخل قال لأصحابه قفوا مكانكم فإني أرى ما لا ترون. يرى كوكبة من الملائكة جاءت من أجل إجلالي وإكرام سعد. قفوا مكانكم فإني أرى ما لا ترون. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيبك يا سعد حيا وميتا. وغسل سعد وحمل على الأعناق. فقالت الصحابة الذين يحملون جسد سعد يا رسول الله لا نحمل ثقلا. احنا مش شايلين حاجة تقيلة. الميت لما يجي يموت بيبقى جسمه يعني يثقل. لا نحمل ثقلا. فقال الرسول جسد خف من السيئات. عمر سعد في الدعوة وفي الإسلام 6 سنوات يا أمة الإسلام بسبب موقف وقف مع المظلومين ضد الظلمة. موقف فبيض الله وجهه. بيض الله وجهه. من يريد أن يبيض الله وجهه في الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يقف مع المظلومين مع الفقراء والمساكين مع كل مظلوم. هذا هو شعار الإسلام. يبغض الظلمة ويأمر بنصرة المظلومين بنصرة المظلومين. يقول أبو سعيد الخدري كنت ممن حفر قبر سعد فكنت أشم بين الطبقة والأخرى من الأرض رائحة المسك. يقصد مسك الجنة. ووضع سعد في قبره الشفق ثم اللحد في لحده. ووقف الرسول على قبر سعد قال هذا الذي نزل من أجله 70,000 ملك واهتز له عرش الرحمن. الله. أنتقل بحضراتكم الآن إلى كتاب الله. رجل أيضا نصر مجموعة من الدعاة المخلصين إلى الله عز وجل. ينقل إلينا القرآن هذا المشهد والناس يقرؤون دائما سورة ياسين باسم التبرك. ولم يأخذوا هذا المعنى من قصة ياسين أصحاب القرية. أرسل الله رسولين إلى هذه القرية قيل أن أنطاكيا إلى غير ذلك في بلاد الشام كما قال ابن كثير وغيره. فلما ذهب الرسل كذبهم الناس وكان معهم الآيات تلو الآيات. وآمن بهم رجل وأخفى إيمانه. فاجتمع أهل القرية على الرسل وأرادوا قتل الرسل. فأراد هذا الرجل أن ينصر هؤلاء الرسل. أراد أن ينصرهم وهو بمفرده. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ثم نظر إلى الرسل قال إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا موقف نصرة. يحتاج هؤلاء إلى نصرة. ببركة هذا الموقف اجتمعوا عليه فقتلوه فأدخله الله الجنة. فلما دخل الجنة ووجد النعيم في الجنة صرخ ثم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله. أنتقل بحضراتكم الآن إلى هذا المشهد أيضا من كتاب الله. إلى مظلوم لم يجد النصرة. إلى العفيف ابن العفيف الذي كان يحتاج إلى النصرة وخزله صاحب النصرة يوسف عليه السلام. العفيف الطاهر روضته زوجة العزيز وأدخلته باب من بعده باب من بعده باب. وكلما دخلت من باب أغلقته من الداخل بحيث لا يستطيع من بالخارج أن يفتح الباب بدون إذنها. هي التي تفتح ولا يستطيع واحد أن يفتح الباب إلا الواحد الأحد. ودخلت لذلك قال وغلقت يعني أحكمت الغلق مش أغلقت. لو غلقت يعني بدون إيه إفل أو بدون ترباس. أما وغلقت أي أحكمت الغلق مش باب أبواب، وغلقت الأبواب وهي قالت محدش هيقدر يفتح الأبواب. ثم أدخلته إلى حجرة النوم وراودته، أي قالت له الكلام الجميل اللي هيج المشاعر وراودته. اسمع اسمع اسمع إلى العفيف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الله أكبر. بقول لها مستحيل أرتكب جريمة الزنا. ليه؟ بسببين. السبب الأول خوفي من الله. لا الله، قال معاذ الله مستحيل أعصي ربي يعني. ثم توجه إلى صاحب الدار، إنه ربي. كان صاحب كان أيام زمان العبد بيقول لصاحب البيت يعني ربي، اللي هو رب الأسرة، إنه ربي. زوج الست ديت يقولها زوجك ده أحسن مثواه، يعني إيه؟ يعني عطف علي، أخونه إزاي؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يوسف أبى الظلم ووقف أمام الظالمة، فكان يجب على صاحب البيت أن يتكل لها في يوسف، في يوسف، وأن ينصر يوسف، لكن خذل يوسف. واسمعوا إلى هذا المشهد، اسمع. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، همت به جذبا إليها، هي اللي هي المحتاجة، لكن يوسف ما عندوش الرغبة، لأن الأنبياء معصومون من الزنا والفحش وفعل الحرام، فهم بها هو دفعا. في بعض التفاسير الإسرائيليات يقول لك إيه، همت به وهم بها، يعني إيه؟ هي عندها رغبة. هذا كذب، معاذ الله، لأنه قال معاذ الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، جري يفتح الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا الدبر يعني الخلف، وهو بيجري كده راح يفتح الباب، هي متمردغة تحت رجليه وعمالة تقطع في هدومه، أنا محتاجاك يا يوسف. ويوسف بيجري على باب عايز يفتح الباب، معاذ الله. وهو بيفتح الباب وألف يا سيدها لدى الباب، زوجها زوجها لقى المنظر ده، واحدة بتتمردغ تحت رجله بتتحايل عليه على الفاحشة، ويوسف يأبى. وهي أول ما شافت زوجها، شوف الستات برضو مفيش فايدة، شوف النساء، شوف النساء وفعل النساء ومكر النساء مفيش فايدة، بتقول له إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. ده حددت كمان، اتهمته وحددت نوع الإيه؟ نوع الحكم. خلي بالك انت، امر عجيب والله. الزوج المفروض يعني يصدق مين بقى؟ يصدق مين بالله عليكم؟ اللي بيجري على الباب ولا عماله تقطع في هدومه وتتحايل عليه؟ كان من المفروض بعد المشهد ده يصدق مين؟ يصدق يوسف، يصدق يوسف عليه السلام، لكن الرجل خذل يوسف عليه السلام. فيوسف بيقول له والله ما فعلت، وما لي ان افعل. قال هي راودتني عن نفسي، هي اللي دعتني، انا مالي انا وانا عبد، تعالى حاضر، روح حاضر، لكن لما نادتني بحسبها اشتغل لها في اي شيء، لكن لقيتها بتطلب حاجه حرمها الله، فابيت فاردت ان اخرج فقطعت قميصي من الدبر. فواحد من الواقفين، الشاهد بقى من شاهد، وشاهد شاهد من اهلها، قال إن كان قميصه قد من قبل من الأمام يبقى هو كان أراد الزنا، يبقى هو وحش، يبقى هو كده تسجنه بقى أو تعذبه أو تحكم بقى. هو كان الحكم قديما الإعدام الموت، لكن هي أهلته لا يسجن، يمكن دي ليه عقله يعني. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يبقى هي صادقة وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف يبقى هو صادق وهي من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر، فين بقى موقفك؟ فين بقى نصرتك للإنسان العفيف اللي وقف أمام الظالمة؟ مرضيش يمرغ وجهك في الأرض ولا شرفك في الأرض، فين الموقف بتاعك؟ كان من المفروض الرجل يعز من يوسف عليه السلام ويرفع من مكانة يوسف، ولا اتق الله، ايه اللي بتعمليه ده؟ يوسف يا حبيبي تعالى في حضني، تعالى يا حبيبي، ويمكن ليوسف عليه السلام. لكن للأسف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. رجل ضعيف الشخصية يوسف، نعم أعرض عن هذا، ما تيجي تقول لك تعالى بقى تبش روح، أعرض هذا وانتهى واستغفر لذنبك. طب ما أنت عارف إنها مجرمة وأرادت الفحشة، طب موقفك إيه؟ فين موقف النصرة؟ المظلوم ده فين حقه؟ عارف إيه اللي حصل؟ عارف إيه اللي حصل بعد كده؟ بدل ما ينصر يوسف ويعز يوسف على هذا الموقف، لا، حبس يوسف. يا الله، ماشي. الحمد لله، دخل اتصالات، حاضر. يلا، أم محمد من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم محمد؟ اخفضي صوت التلفاز واسمعيني عبر الهاتف وتحدثي. سامعك يا أم محمد، اتفضلي. طيب. ألو. أسمعك يا أم محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسمعنيش من التلفزيون الكلام على طول حضرتك. لا، واحدة. طب يا أستاذ حمدي. طب بص، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، معلش من فضلك. ما أسمعك، اتفضلي. طب. وشي خلاص المسامعة. الجزاء يوسف ايه؟ جزاء العفة ايه يا اخوانا؟ بالله عليك، لكل واحد فينا كده عنده الموقف ده يعمل ايه؟ يعمل ايه بالله عليك؟ الموقف الصحيح انه ينصر المظلوم، يرفعه، ده راجل مخنيش، حافظ على عرضي وشرفي، اعمل معاه ايه ده؟ اعمل معاه ايه؟ اسمع بقى القانون اللي بعيد عن ربنا تماما، اسمع. ثم بدا لهم، بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، شافوا ان هو مظلوم لا يسجننه، وايه تاني؟ بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، لا يسجننه حتى حين. امر عجيب يا اخوانا، يسيبوه في السجن بقى ايه يعني سنين حد ما حد يفتكره. شوف سيدنا سعد تزرع عشر الرحمن وادخله الله الجنان، صاحب قصة ياسين داخل الجنة مباشرة بسبب الموقف النصرة، لكن العقوبة كانت من جنس العمل للمصريين في عهد يوسف عليه السلام، لما سجنوا المظلوم ولم يقفوا مع المظلوم كانت الجزاء من جنس العمل. ربنا منع عنهم الزرع وعاشوا 7 سنوات يعني شداد شداد بسبب الظلم والجور. عشان كده الله دائما يقف مع المظلومين. انت مع مين؟ مع الظالم. في ناس بتقدس الظالم يا اخوانا، ما هو المظلوم ده يا اخوانا لاش حد يقف جنبه، يبقى دي مش حياة، يبقى ما فيش ايمان بالله عز وجل، ولا ايمان بالرسل، ولا ايمان بالكتب، يبقى انت كده عايش عبثا، يبقى انت مش عارف قيمة الاسلام ولا عارف قيمة الاخرة. هتيجي يوم القيامة تقول يا رب انا ما كنتش عارف. لا، أتدرون من المفلس؟ مين المفلس؟ لو قلت واحد مين المفلس يقول لك معوش جنيه ولا 2 جنيه. لا، قال المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد سب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى معه ولا حسنة، ثم ترد سيئاتهم عليه ثم يكبوا في النار. وأشد الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يرون الظالم وهو يظلم ولا يقدمون للمظلوم شيء. للأسف يعني الوقت قد انتهى، وكنت أريد يعني أن أشمل الموضوع بالمزيد، ولكن في عجلة سريعة أريد أن أتحدث عن النصرة يا أخواننا في الإسلام. النصرة في الإسلام بيعتبر كل واحد فينا جزء من جماعة، لأن الإسلام ده جماعة كبيرة، كنتم خير أمة دي الجماعة، فأنت جزء من الجماعة وأنت أخو المجموعة دي كلها. فلو واحد في الأفراد المجموعة دي حصل له شيء، أنت لابد أن أنت تنقذه وتقدم له كل المساعدات. طيب بعدين اسمع معايا، عشان كده الإسلام واضح وضوح الشمس أيها الإخوة في ضحاها، نصرة المظلوم. اسمع معايا، التناصر بين المسلمين جعله النبي صلى الله حقا من الحقوق. اسمع أهمية التناصر بين المسلمين، لو ما فيش نصرة يبقى بضياع للإسلام. لذلك تركت غزة بمفردها بدون نصرة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. نصرة المسلم لأخيه المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغزل، بل يكون معه يد بيد. اسمع، والرسول يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. اسمع، وأعطانا المعنى الجديد، لا العصبية الجاهلية كان أيام زمان تحدثت عنها بالتفصيل. ثم تعالى معي، وإذا قلتم فاعدلوا، الإسلام بيأمرك بالعدل، ما تسيبش أخوك المظلوم تسيبه كده لوحده. وكان مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصرة المظلوم بغض النظر عن لونه أو جنسه. قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، ومن السبع نصرة المظلوم. روى البخاري ومسلم. وأوضح الرسول أن رابطة الأخوة هي التي تجمع بين المسلم وغير من المسلمين، وأن من لوازمها التناصر، كل المسلم على مسلم محرم أخوان نصيران. نختم، حاضر، ده حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طب أخذ بس في ثلاث دقائق، بس شد نماذج، بس أخذ ثلاث دقائق أستأذنك في أنواع النصرة يا إخواننا. أول حاجة النصرة الفكرية. إيه النصرة الفكرية ديت؟ لأن اليهود بعت لنا شوية أفكار، قالوا لنا إن الفلسطينيين دول باع أرضهم، فأنتوا هتحاربوا عشانهم ليه؟ ده واحد باع أرضه، أنتوا مالكم وماله؟ فإحنا لابد نرد بالفكر، نقول لهم لا، ما حصلش بيع، وحصل أنتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا. طيب بعد كده النصرة الإغاثية، وده أم عطية، الرواية بتاعت أم عطية في الطبراني في المعجم الكبير برقم 163 بتقول: كنا بنخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لنداوي الجرحى وندفن الموتى. فديت دي اسمها النصرة الإغاثية، لما يحصل نكبة في غزة، نكبة هنا أو نكبة هنا، يجب على كل مسلم أن هو ينصر أخاه، كل طبيب يذهب، صاحبك زخانة يبعث، التاجر يبعث، وهكذا يعني. النصرة الإعلامية عن عائشة رضي الله عنها، ودي جديدة أول مرة يعني حاجة إضافة جديدة، النصرة الإعلامية، وكان في إعلام، المنبر كان إعلام. النصرة الإعلامية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول لحسن بن ثابت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. لأن كان حسن شاعر، فكان ما يجي حد يشتم في الله أو يشتم في الرسول، كان هو بيقاتل هؤلاء ويحاربهم بالقلم بالشعر، وظهر الأيام دي اللي هو التلفزيون. ولولا وسائل الإعلام المختلفة اللي أخرجت لنا الفظائع في غزة، ما كنا يعني هنشاهد المجازر الإسرائيلية في غزة يا إخوة والأخوات. فالإعلام له دور كبير جدا للنصرة الإعلامية. النصرة هذه الرواية رواها الإمام مسلم برقم 249 وفي صحيح. النصرة السياسية اللي هي ولاة الأمور، النصرة العسكرية، النصرة بدعاء. أخيرا، كان نفسي أتكلم على معالم النصرة الحقيقية، لكن الوقت قد انتهى ولم يبقى معنا حتى الدعاء. ندعو يا أستاذ حمدي ولا ما عادش وقت؟ ما فيش وقت للدعاء. طيب ندعو بس الإخوة، أخونا سامح اللي هو شقيق أخونا أحمد عبد الواحد اللي هو مراقب رقم 2 الذي يعمل معنا في قناة الناس في الاسم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفيه شفاء لا يغادر سقمه. وندعو الله ليوسف مصطفى ابن أخ أخونا محمد عزب المصور في قناة الناس، فنسأل الله أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وكان الأستاذ محمد المشد مراقب رقم 4 كان حريص يقول لي وجاب لي الرسائل، بصراحة يقول لي أنك أنت تجاوب على الرسائل بس، لكن للأسف الوقت يعني الأستاذ حمدي بيقول لي ما عادش وقت حتى تقول أي رسالة. فأنا بعتذر للإخوة، إن شاء الله في الحلقة القادمة الرسالة معايا بإذن كل أخ بعت رسالة، أنا دايما بحترم كل واحد بيبعت لي، فأنا هرد عليها في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. أسأل الله أن يحفظ أخونا الأستاذ السعيد توفيق وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يثبته على الحق. وكل أخ في قناة الناس وكل من يعمل في قناة، أسأل الله أن يثبته وأن يحفظه وأن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا مع الحلقة الأخيرة من نصرة المظلوم مع عامر بن عبد الله، غدا يوم السبت القادم مع تابعي جديد نعيشه مع حلقة جديدة ومع تابعي جديد في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha.